أثقلت قلبي الرزايا واستوت عندي المنايا وادل هم الخطب قاس كاسرا عذب منايا. أثقلت قلبي الرزايا واستوت عندي المنايا وادل هم الخطب قاس كاسرا عذب منايا. أثقلت قلبي الرزايا واستوت عندي المنايا وادل هم الخطب قاس كاسرا عذب منايا. جارحا في حنينا ليس يأباه من ندايا. كم أنادي كم براني ساق لي سم البلايا. طوق القلب بسور لا أرى فيه الزوايا. أجهض الأحلم غدران كيف تحلم في هنايا. كيف تشتاق اشتعالا قاتل همسي كذا منايا. لا تزد في الروح هونا وادعت نفس العطايا. وادعت نفس العطايا لم تعد تحفل يوما أو تبالي بالبقايا. قادها للأنس وهج قادها حرب الخطايا. لم تعد تحفل يوما أو تبالي بالبقايا. قادها للأنس وهج قادها حرب الخطايا. أعطيت عزا ونورا فعلها صدق النوايا. إن روحي قد غذاها رفعة ترك الدنايا. شامخ والعين تمضي لا ترى خطو الحفايا. عاليا أبصرت دربي سائر أعلو ربايا. سائر أعلو ربايا. سائر أعلو ربايا.